أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. من خلال تجربتي في برنامج بالقرآن اهتديت عبر 3 سنوات، ومن خلال 90 حلقة تلفزيونية، ولله الحمد اكتسبت خبرة كبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهداية القرآن. راح ألخصها لكم عبر هذه الحلقة اللي للأسف راح تكون آخر حلقة من سلسلة بالقرآن اهتديت. كان القرآن وسيظل القرآن له الأثر الأقوى في تغيير قلوب الناس وهداية قلوب الناس إلى خالقهم. Quand je lisais le Coran, j'ai Je sais que sans mon Seigneur, je suis rien, que j'ai pas, que si, je sais pas à l'heure actuelle, si j'étais pas devenue musulmane, il y aurait aucun sens dans ma vie, qu'il y aurait pas. ركزنا في هذا البرنامج على بيان عظمة القرآن وأن هذا القرآن هو هداية لكل البشرية، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو سعادتنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة. لما جاء أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عظني، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله. فقال: يا رسول الله عظني، يعني زدني في النصيحة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. Is mijn beeld over de islam echt 100% gedraaid. Het heeft mij ook echt een warm gevoel gegeven. Hoe meer ik كنس أبدي ووارمر دات غفو غير. فآية واحدة كفيلة بإحياء القلب لو أحسننا استقبالها. وده skakade om mig så mycket att jag bestämde mig att jag måste bli muslim, subhanallah. Jag glömmer aldrig den versen. Den ändrade hela mitt liv. وإذ يا أيها الذين آمنوا all you who believe enter into Islam wholeheartedly. De ce qu'il y avait dans le Coran, certains aspects miraculeux du Coran, comme ces découvertes scientifiques. Il suffit de prononcer Shahada Fein, qui m'ont expliqué le sens, et c'est avec eux que j'ai pu la prononcer. Et vraiment, ce moment, c'est Subhanallah, c'est... أجلس مع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام، أشعر بأننا نحن مقصرون تجاه هذا الإسلام. And subhanAllah, ultimately it's up to Allah subhanahu wa ta'ala to guide you to make that step. I'm sorry, it's emotional, but I don't recall doing anything else really to deserve Islam. But I'm very grateful, alhamdulillah, on a Muslima, because it really did change my entire life. لماذا نحن لا نشعر بهذه القيمة؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا، ماذا نقول وما نجيب؟ عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا. هناك ثلاثة أنواع للمهتدي الجديد. النوع الأول الباحث، وهو الإنسان الذي يعمل بالعقل ويبحث في الأديان المختلفة سنوات وسنوات من أجل الحقيقة من خلال القراءة والمعرفة. والنوع الثاني المتعطش، وهو من يحتاج لإشباع روحي بعدما أغرقته الشهوات، فتجده يعيش حياة مليئة باللهو. والنوع الثالث المجرب، وهو من جرب كافة الأديان والطقوس ولم يكتفي بالقراءة عنها. When I was reading in the Bible, I was noticing that the prophets are praying with their face on the ground. I was noticing that Jesus was fasting. ولكن يعني في ذلك الوقت أنا لم أفكر أبداً بالإسلام. لا أبداً. فقط يعني أنا اهتمامي فقط يعني للمعرفة. معرفة ودراسات المقارنة بين التشريع الإسلامي وبين التشريع. Searching into different religions. I looked briefly into Judaism and I looked into Egyptian religions as well. And then by the time I got to 13, that's when I started to research Buddhism. Innan dess så var det buddhism som poppade fram för att eftersom vi studerade i skolan. يرسل الله سبحانه وتعالى دلائل لكل البشر تدل على وحدانيته. The creation of the heavens and earth, in the alternation of night and day, there are signs in the for those who use their minds. كان هذا يوجد في القرآن ويعني قبل 1400 سنة. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. And when I opened the Quran, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. And for me, it's like a miracle. Prior to becoming Muslim, my life was empty, Yashif. Wallahi, I had nothing in my life. هناك 30,000 عملية انتحار في السنة تقريبا في المجتمع الياباني. Je moet redelijk sterk in je schoenen staan, wil je daar goed mee om kunnen gaan. In die zin dat je daar niet verslaafd aan raakt of dat je daarin gaat handelen. En ik ben op vrij jonge leeftijd in aanraking gekomen met de handel van softdrugs en harddrugs. People dancing, smoke, lights. And inside I felt this sense of nifaq, hypocrisy. When the doors opened, I got out and it was almost like I got oxygen again. ومن خلال تجربتنا في رحلات بالقرآن اهتديت، نستطيع أن نلخص أبرز وسائل الدعوة للإسلام، وهي المعاملة الحسنة، الدراسة والبحث الموضوعي عن الحق، البرامج والوسائل الإعلامية. And when I went into her home, what was in her home, Sheikh? Nothing. A room like this, but empty. Sheikh, I tried not to eat that woman's food, but she kept giving me food. She said, you are our guest. Why do you fast in Ramadan? Why? What is the point? And she said to me, I fast in Ramadan to remember the poor. Allahu Akbar. This mother who had nothing in dunya. I actually watched a documentary on the BBC called The Secret Life of Chaos. Amazing. And this for me, it confirmed that there had to be a creator behind this because there was perfect order in the creation of the universe. بعد عودتي إلى اليابان يعني استعرت الفيديو. نعم ورأيت هذا الفيلم وما شاء الله تأثرت بها كثيرا. من الأمور اللي آلمتني وأحزنتني بصراحة في برنامج بالقرآن اهتديت أن هؤلاء المهتدين الجدد ما لهم أي اهتمام بعد إسلامهم في تثقيفهم وتعليمهم. مثل ما عندنا مؤسسات في دولنا في التعريف بالإسلام، إحنا محتاجين إلى مؤسسات في تعليم هؤلاء وتثقيفهم في الإسلام والشرع حتى يثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى. تتلخص أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه المهتدين في ثلاثة أمور. التحدي الأول العزلة عن أسرتهم ومجتمعهم الخاص، وأحياناً يصل لصراع دائم مع أسرهم. التحدي الثاني: قلة الدعاة الأصليين المستوعبين لظروف المجتمع والبيئة. التحدي الثالث: عدم متابعتهم ودمجهم في المجتمع المسلم بشكل صحيح. Det har hänt en massa händelser i mitt liv sen dess jag konverterat till islam. Så står det tre män bakom mig. Två av dem står bara och tittar på och den ena kommer fram mot mig. Den mannen han knuffar dem kull mig. Han började sparka på mig. Jag blev gravid med min. J'ai coupé cette journée parce que j'avais pas le choix et que je pouvais pas dire que je voulais pas manger de gâteau. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ceux qui sont nés dans l'islam la chance d'avoir un père qui les tire pour se lever le matin pour prier, une mère qui leur prépare à manger quand la journée du Ramadan elle est finie. On se rend compte des pressions qu'il y a dans les médias, au travail, à l'école. On se rend compte de ça parce qu'on n'est plus extérieur. On vit en tant que musulman. Donc on se prend de plein fouet les pressions du monde extérieur, bien évidemment. I think because I've been through so many. Sorry. I've been through a lot of bad times. Sorry. C'est, il peut avoir des difficultés, mais ma capacité que Allah Azza wa Jalla m'a donnée en moi ou autour de moi, c'est pour ça que la sourate Al-Asr, avec les autres, j'aurai toujours la capacité d'affronter une difficulté. Même si la difficulté a l'air énorme, c'est une marque d'amour. Je sais que Allah m'a promis dans la sourate Al-Baqarah que je vais affronter cette difficulté. Parce qu'aucune âme n'est éprouvée plus que sa capacité. Jamais. لمن شاء منكم أن يستقيم. لماذا اخترنا هذه الآية شعارا لبرنامج بالقرآن اهتديت هذا الموسم؟ لأن الهداية تحتاج إلى سعي وإلى إقبال وإلى تضحية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي عبدي يمشي أقبلت إليه أهرول. فأنا كنت بدي أتعلم عربي عشان بعرف لنفسي، بقرأ لنفسي، بتعلم نفسي، مش على طريق الناس. قال الله في القرآن مثلا عن الكفار: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله أكبر. وعن المنافقين قال أيضا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. So when you feel like in sujood, the closest to Allah. And you can't get any closer. So you really feel it then. And it's the first sujood I ever made in my life. Vraag Allah of vraag God om jou te leiden op het rechte pad. Er is niks wat je kan verliezen, je kan er alleen maar mee winnen. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum, fala. As'alu Allah azza wa jal an yataqabbala minna wa minkum hadha al-barnamaj. Allahumma inni as'aluka li kulli mu'minin hidayah. Wa in kanu qad ihtadaw, fazidhum hudan wa atihim taqwahum. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي خل كلامك يا اخوان شيخ ايش اقعدوا تحت انتوا الاثنين هنا كلاك السلام عليكم كاريش يا خسر العجل السلام عليكم حبيبي بيك دعاء تحت يا شيخ بارك الله كثير بارك الله فيك السلام عليكم صورة الزلزلة تحفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين يوسف من اثنين لواحد ثلاثة غير موجودة وحدث يوسف أخوك يوسف صارت رولي رولي رولي رولي You get the idea, right? السعودية ولا البرازيل؟ حمية أصعب للأجارة رحنا فرنسا ورحنا بلجيكا ورحنا بريطانيا ورحنا هذه الدولة كل شخص مختلف عنها